سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. سبحانك يا رب. تسرت محرم سيسمى الربين ذا حنين يتشرد الحنان أنفي أي غريث حرم أي نكنك حال ربي سبغي ضرط لونيك ربي تسمي حطاس أنو يتشرد الحنان ربي يقمون ثبورث أم هدف غم ذي لمين أفن ربي ذذنوان أذن تجعل من كل شيء يسنى يضب الرمور. وإذا صر النبي أولى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال انبأني العليم الخبير. أن في المشي نرفضنا إي وثث لونيش إميث السفغ رفضنا يصدل في ربي فلاش يعود سذي الشراء شراء يعد فلاش ثنيش مش يخبر وقد يصوض وقيني ينيش يصوض فيد وإني علم من كل الخبار. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ما الثوف متاس يا ربي ولون الكت أثنيت الشظن ما ثمعوان متفلاش أثنيت ربي بافيش أنه كذلك جبريل ذو صريح عند المؤمنين ولذ الملائكات بعدك نذي معونا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. إما هذا أمرك تفرو فبش أذز دي بدر في روين أخير نخد تنسر مين ذي المؤمنات اتصدعت اتشوفت عبدت اتصوزمت زوجت يقين غزوج تاران. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أو إذا يمن منعث إمن نون ذو ذنون ذي ثمس صرغني نس ذي العبد ذي ذغغن فلس عسن الملايك ذي معور سوحشا ورعصون على ربي شوي نثني ذي يمر خد من خاسد سومرا. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هنوين غوذي خفرا السورش تسبوين أثان الجزا النينوان سوين كانت خدما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أو إذ يمن غسوبث غرب تشوف عن الصح أكني ما هثب ابنون أو نمحسي ثنون أكني السكشم غالجنث رحوني سفن الدواش السنر بردي تحشيم أن في ذوذ يمننيس ربي ندق في الشفو عينس النور السن أذي يزوير أزجد السن يكذو يفوس أسقر نفذ النغ كمل غنورا قلنا عفويا نكون نشض أقرك تزمر ذي كل شيء. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. النبي جاهد ذي الكفار ذو ذي يوم ننسيرس المنافقين أن نزير في اللسن أم كان نسن دخل تمس أتشن ذي الفقران. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ربي بد المثال بدك نخفرا ثمطوث من النوح اسمطوث من اللوط التي سدوا العصمان أنسين دي العباد النار دي العباد غير شرحان خدعت تسن وتنفيعا سوش مزات ربيا أن نست أهم تكشممت أغثمست ذوي تكشمن. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ربي بذ المثال بذك نيمنا فمطثنين فرعون إمثل العامث النياس أبذي ذنويا خام غرف زخر الجنة ثنجوضي ذي فرعون وينك لا يخدم انجوي ذي القومجي أثني ظرما ذي مجهال. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. مريم يلي اسم عمران تني حفظ في الشرفيس نصدقس ذي الروح النار ثم نسره ذور بافيس يكذ الكتاب النينس نتاث ذي قذي تضعن